التفكر في خلق السماوات والأرض، وهي دعوة قرآنية، دعا القرآن العقل إليها، وذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وسنقف مع جزئيتين فقط، ومن خلال هاتين الجزئيتين سننظر بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا من معرفته، ليكون ذلك نموذج يحتذى به لبقية الجزئيات وتنطلقون منه إن شاء الله تعالى. الجزئية الأولى: خلق السماوات والأرض. القرآن الكريم يسأل هذا السؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لاحظوا ما أمرك القرآن أن تقول: قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون ماذا؟ قد قالوا الله. لاحظوا السؤال مرة أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وهنا يأمرك القرآن أن تقول: قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ طيب، قولك أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وتفكرك في هذه المسألة، ألا يعلمك بشيء؟ ألا يضيف إلى معلومتك شيء؟ انظر لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لاحظوا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن قوله تعالى في الآية الأولى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. ما يكفيش أنك تقول الله وبس، انتهى الموضوع. لا لا، الله لازم تعرفه وتعرف صفاته وأسماؤه. ولذلك هنا في هذه الآية بيّن ما هو العلم الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان من قوله أن الله خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الجزئية الأخرى، وهي يعني النقطة الأخرى من علم الإنسان أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب عليه؟ وهنا من أجل استحداث العقل لمعرفة ما الذي يترتب على العقل من معرفة أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يسأل القرآن هذا السؤال في موطن آخر، وهو: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وكأنه يقول لك: أول علمت أو لم تعلم؟ علمت من تفكرك في خلق السماوات والأرض أن الله على كل شيء قدير، وإن لم علمت ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وعلمك بأن الله على كل شيء قدير يترتب عليه أمر آخر، وهو: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فإذا علم الإنسان هذه الحقائق وعلم أن خلق السماوات والأرض لله وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ترتب عليه أن يعلم أيضا أن الله له ملك السماوات والأرض وما للإنسان وما لكل من دون الله من ولي ولا نصير من دون الله. ولذلك لاحظوا السؤال مرة أخرى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فإذا عرف الإنسان هذه المعاني، هذه الحقائق عن الله سبحانه وتعالى، ترتب عليه أمر، وهو: يا أيها الناس، لاحظوا الآن دعوة لجميع الناس على اعتبار أنهم تفكروا في هذه المسألة ووصلوا إلى هذه الحقائق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني الله خلق الأرض هذه من أجلكم، والسماء بناء برضو هذه السماء من أجلكم، وكأن الأرض والسماء هي عبارة عن مسكن لهذا الإنسان. اسمع الآية مرة أخرى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لاحظوا، وأنزل من السماء ماء، كأنك ترى بيت مسلك هكذا بحاجة الإنسان، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وكمال حياتكم على هذه المعاني إنه تعبدوا الله وتستجيبوا لأوامره، لأنه خلق هذا الكون من أجلكم ولكي تكتمل حياتكم وتعيشون الكمال في هذه الحياة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهنا يصل الإنسان إلى أنه يحمد الله الذي خلق السماوات والأرض، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا إله إلا الله، يعدلون بربهم الذي خلقهم والذي خلق السماوات والأرض، يعدلون بربهم الذي هو على كل شيء قدير، والذي قد أحاط بكل شيء علمه، يعدلون بربهم الذي لا يملك لهم من الله شيئا. كلام عجيب يعني عند الإنسان هذا أن يصل إلى أنه يعدل بربه. ولهذا يقول لك أنت، الله سبحانه وتعالى يأمرك هذا الأمر، وهو قل الحمد لله. هم يقولوا ولا ما يقولوا؟ قل الحمد لله. ليترتب على قولك الحمد لله ما هو؟ اصطفاؤه لك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، بل الله خير، بل الله خير، بل الله خير. ثم يذكر بعد هذه الآية هذه، يعني بعد قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، يقول أمن خلق السماوات والأرض، لاحظوا، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فتلاحظوا من هذا المرور السريع الآن على خلق السماوات والأرض فقط، يعني جزئية خلق السماوات والأرض، ترتب عليه أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن نعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن نعلم أنه لا أحد من دون الله يملك لنا شيئا، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وأن نعلم أيضا أن الله رب العالمين، وذلك في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ونحن إن شاء الله سنأتي طائعين، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ويسأل القرآن في موطن آخر هذا السؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن من التفكر في جزئية خلق السماوات والأرض تعلموا هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه العزيز العليم، وأنه رب العالمين. وهناك العديد أيضا من هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى من جزئية خلق السماوات والأرض، أتركها لكم ليكون تفاعلكم العملي بالتفكر في خلق السماوات والأرض في هذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يقبلني وإياكم، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.